الساحه انت جالس عليه في قلب النخيل دي بعد ما كانت الدنيا هناك صح ما كانتش في حاجه خالص سبحان الله انها علامه من علامات الساعه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل من جزيره العرب الى الفرات. نعم. هذا النهر الذي يعني يعد من الانهار الطويله في العالم او من يعني من الانهار الكبيره في يعني عالمنا او عالمنا، ولكن ايضا هناك علامه من علامات الساعه ان ينحسر هذا او سيتم حصر هذا النهر عند جبل من ذهب، مش من صخر من ولا ذهب. من حاجه، لا ده من ذهب. هل بالفعل هذا الانحسار علامه من علامات الساعه وكيف؟ تمام، شوف انت كده خدتنا وجرتنا الى محطات نهايه العلامات الصغرى. لازم النهايه دي النهايه، لان ما بعد ذلك بقى الا الدخول بقى في العلامات الكبرى. ولذلك شوف انت جايب علامه عجيبه ليس لها اماره حتى الان ولم تظهر حتى الان وهي غريبه في شكلها ولا يوجد لها غريبة شرط في تصورها غريبه في مضمونها صحيح، وليس لها مع احترامي يعني ايه ما في شرط ما ينذر بإتيانها بشكل معين. صحيح معايا يا استاذ هاني؟ صحيح. ولذلك نعرف الفرات الاول. الفرات هو الماء العذب. الفرات هو الماء العذب. وقيل الفرات هو نهر عظيم، هو ده الكلام بتاعنا بقى. يمر برقه ويلتقي بدجله قرب واسط ويلتقي بدجله قرب ايه واسط. هذا النهر طبعا بيتفرع منه انهار اللي احنا بنقول ايه فروع كثيره جدا وماشي في اكثر من دوله في بالذات في ارض العراق وسوريا معي. طيب اجي بقى للحديث عشان افهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وافهم هذا الشرط. فالنبي يقول لي ايه الحديث طبعا من طريق ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. خدت بالك ازاي؟ إما أجي للألفاظ لا تقوم الساعة حتى نفس مكان النبي يذكر من علامات الساعة حتى هي يعني الساعة مش هتقوم القيامة مش هتقوم الآخرة مش هتيجي شرط إلا ما الشرط لا يتحقق شرط إلا ما الشرط لا يتحقق إلا ما العلامة دي تتم معايا أستاذ هاني؟ حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. إذا الفرات مش المقصود به إيه الماء العذب بس اللي في مصر أو هنا وهنا، ده هنا حدد نهر، ده حدد لي نهر بعينه نهر هي دي حدد نهرا بعينه. النهر ده إيه بيمر بالركة ويلتقي بدجلة قرب واسط. النهر ده هو يا مولانا اللي بقى في العراق وفي سوريا ده هو هيحسر عن جبل من ذهب. ولما يقول لي عن جبل من ذهب لم يقل عن كوم من ذهب او عن تل من ذهب، ده جبل والتل مكان مرتفع ولكنه اصغر من جبل. أيوة. التل مكان اصغر ولكن بقول لي جبل جبل من ذهب اي ان له ارتفاع وله جذور في الارض توافق نفس الارتفاع. ده معناه عظم الذهب او أيوة. كثرة الذهب هي دي والا مع احترامي يعني ان قيل حتى يحسر عن ذهب او كيت ممكن الذهب مع احترامي يكون زي اي ذهب الموجود في الفائض عند اي دولة ممكن يكون شيء قليل صحيح لا ويكون شيء قليل صحيح يكون طن 2 طن 3 طن 4 طن لكن ده جبل بلفظ جبل يعني له ارتفاع وله جذور في الارض معايا استاذ هاني؟ بقول لك ايه يا سيدي يقتتل الناس عليه. انا بجيب لك الكلام ده ليه؟ لأن في تخريف تم في كتب كثيرة جدا وعلى منابر كثيرة جدا في قضية حصر الفرات عن جبل من ذهب. لا ده أول حاجة النبي حدد لي المكان، المكان اللي هو إيه؟ الفرات. وحدد لي الشيء اللي يخرج منه وقيده بالألفاظ اللي هو جبل من ذهب. ده مشكلة كمان والعلامة كمان الناس هتقتتل عليه أول ما ينكشف. أول ما ينحسر أول ما يظهر يقتتل الناس عليه. ينجو من كل 100 يعني يقتل من كل 100 99 وينجو واحد في المية هينجو يعني من كل 100 هينجو واحد معايا استاذ هاني؟ ويقول كل رجل لعلي انا هو لعلي انا الذي ايه انجو يعني هم رايحين يقتتلوا عارفين ان هيموت 99 عارفين بس كل واحد عنده امل لعلي انه ربما يكون هو اللي هينجو بس عشان يجيب الذهب ده خدت العدد ازاي طبعا عند البخاري ومسلم. الجبل ده ليس المقصود به البترول كتبوا عنه ان هو البترول طبعا والكلام انت عارفه ده واتقالت على الفضائيات والعك ده بقول عك ليه بقى؟ اولا النص يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل من ذهب ولم يقل بترول. طب ما هو البترول ذهب اوصل او يعني ليس دلاله لفظ قدر ما هو استنباط للمعنى. لا لا لا لا عارف ليه؟ البترول ليس بذهب. انت ممكن تقول البترول يكافئ الذهب يعني له قيمة ويباع ويبني أصحابه يكافئ آخر متفقين فيكافئ لكن ليس هو بالذهب زي ما أقول لك إيه المشروب الروحي المقصود به الخمرة. خدت حضرتك ازاي؟ لأن سقط اللفظ على ما تعرف عليه الناس. إنما ما ينفعش يجي أقول لحضرتك يعني إيه؟ الذهب هو البنزين. البنزين ليس بذهب. هذا له استعمال وهذا له استعمال، هذا له وصف وهذا له وصف. هنا اختلاف تام. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول يعني حتى يحسر الفرات عن خير كثير يشبه الماء إلى آخر هذه الأمور. خدت بالك؟ أو تستفيدون به في كيت وفي كيت إلى آخر. لا، انت عايز تقول ان دلاله اللفظ، دلاله اللفظ دلاله واضحه، واضحة محدده جدا. تمام، ما ينفعش ان احنا نحاول ان احنا نحرفها تماما، نخليها بترول، نخليها حاجه تانية، مش هينفع. عارف ليه؟ لان ما بعده كمان يوضح تماما التقييد بالنص. ليه؟ تاني حاجه قال لك ماء النهر ينحسر عن جبل من ذهب. وانت عارف البترول يخرج من البحار ويخرج من الارض الجدباء ويخرج من الصحراء ويخرج من كل مكان. إنما هم ما جاب لك انحصار الماء العذب خاصة وباسم نهر بعينه في انحساره عن الذهب، دل على أنه ليس البترول، دل على أنه ليس إيه؟ البترول. ولا البترول لا ينحسر مع احترامي في مكان بعينه. تعال تالت حاجة، إن النبي خص الفرات بأنه ينحسر، يعني أول ما المية تغيب يا أستاذ هاني شوفوا ينحسر أي المية تبدأ تغيب تغيب تغيب تجف تغيب تغيب يظهر الجبل. يعني المية مرتفعة جدا، أثناء ما تنخفض المية كل ما تنخفض المية يظهر الجبل، تجف المية خالص ظهر الجبل، يعني الجبل ده تحت المية. أحسنت، ولكنه فوق الأرض. البترول لا، يستخرج من باطن الأرض من العمق البعيد. يعني الجبل ده موجود الان ولكن الميه مغطيه. تمام، خلي بال حضرتك اهو. انا دلوقتي ممكن ربنا يخفيه تماما، اصل لو ظهر حتى كده قبل موعده يبقى في تكذيب بالايه. انا بقول لحضرتك اهو، انحسار الميه عن هذا الجبل بتكشفه، والجبل على الارض وليس في بطن الارض، لكن جذره في بطن الارض. البترول لا، ده اللي بحفر في الارض حتى لو رايح في محيط او بحر، شو بيفحروا في بطن المحيط او في باطن الارض لمئات الامتار، مئات الامتار. فالبترول ما بينحسرش عنه الميه ويقوم طالع كده، صح ام صح؟ هذه نقطه مهمه جدا. بعد كده النبي اخرج، النبي انبأ انهم يقتتلون عند استخراجه. اول ما يجي يستخرج هيقتتلوا بسبب الذهب، بسبب الذهب دي. فينجو من كل 100 واحد. البترول استخرج يا مولانا، ولا حد اقتتل عند استخراجه، ولا مات من 100 99 وتبقى واحد، صح ولا مش صح؟ البترول استخرج من المملكه العربيه السعوديه، استخرج من العراق، استخرج من ايران، استخرج من الدول الكافره زي روسيا، استخرج من امريكا، استخرج من كل مكان، ولم يقتتل احد. لا، من جزيره العرب تحديدا كلها ظاهر من البترول. تمام، دون ولم يقتتل احد عليه. تمام، ولم نقل انه نجا واحد ومات 99. بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال من حضره فلا ياخذ منه شيئا كمان. طب الناس اخذت، خدت لحضرتك ازاي؟ لكن ده بالذات النبي نهان، قال من حضره، شاف اللي بيحصل ده، لا ده فتنه، فلا ياخذ منه شيئا. والروايه طبعا لما مسلم في صحيح، فده بين لنا تماما في سببيه ولا مجرد نهي معلق. لا هو شوف فيه حكمه عند الله جل وعلا. زي مثلا المسيح الدجال هيخرج، انما تتبعوش، لان في اتباع هذا الرجل فتنه وضلال ودمار للدين والدنيا. كذلك الذهب ده هتروح من ادراك انك هتنجو. خدت العدد ازاي؟ حاجه من الاثنين، اما هتروح وتتقتل وده الغالب، وحتى لو خدت ربما تفتن. خدت العدد ازاي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لانه هيبقى على دماء. اي تماما، يعني هو حتى يعني لو جينا نشغل علينا شويه كده يعني انجاز لنا ده، ان هو هيبقى على دماء 99. انا لو نجيت انا ال 1% ما انا اخده من على دماء 99 غير. بالضبط، الله يبارك فيك. ويمكن ده يكون علة من العلة، وكمان ممكن يكون علة من العلة. قد يكون الاصل في المسلمين الفضل، وافضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. صحيح، يعني ما قتلش وراح اخد بالضبط، الله يبارك في عمرك. زي اللي يقول اروح اقبل الحجر الاسود واموت الاثنين تحت رجلي. سؤال دلوقتي للمواطن البسيط الغلبان اللي يعني يقول لك ذهب يعني الدنيا خلاص هتبقى تمام التمام. طب الذهب ده هتستفيد منه البشرية او هيستفيد منه سكان المنطقة، ولا الاثر وقف عند النهي وفقط؟ لا، عند النهي وفقط. عارف يا استاذ هاني، القاعدة تقول نحن نأخذ ما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول. لو واحد يقول ايه اذا الدول بقى هي اللي تسيطر على هذا والدول هتستفيد بهذا، ما الدليل؟ أعطني دليلا على ذلك. ده النبي بيوجه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن من حضره فلا يأخذ منه شيئا. ولذلك هو فتنة. ولذلك يا أستاذي على حسب ظني وعلمي وترتيبي للمادة إن ده اللي هو انحصار الفرات عن جبل من ذهب اللي هو مقدمة وتقدمة لخروج المهدي. بمعنى إن خلاص في فساد وفي دمار وفي ظلم وفي جرائم في المجتمع وفي تخلف رهيب حدث بين الناس، وخلاص ينشغل الناس بكل حادثة، كل حادثة تيجي خلاص ينشغل الناس بها وينسون ما قبلها. لأن المرحلة هتعم الفوضى بالضبط اللي بقى فيه. وهو ده السؤال يعني. والأحداث متلاحقة. صحيح يعني احنا دلوقتي لو جينا نتكلم بلغة زماننا واحنا الآن نتحدث عن دول زي اللي اتكلموا دول. تمام. طبعا دلوقتي في دول ودول نظامية ودول يعني لها جيوش ولها الأمن والشرطة والأجهزة، يعني في مؤسسات اللي أنا أقصده تستطيع هذه المؤسسات أن يعني تحمي هذا الجبل حمايته بالدولة سواء كان في سوريا أو في العراق أو غيرها. طيب ما الداعي إلى الاقتتال حينها؟ وهل الاقتتال هيكون بين مواطنين وبين هذه المؤسسات أم بين مواطنين ومواطنين؟ معلش خلينا نشغل يعني ده أنا عايز أفرق في ده. تعرف أن أهل العلم لما تكلموا عن الأدوات المستخدمة في آخر الزمان وهذه الفتن يعني بعضهم يقول لا يعقل أن تجري هذه الأمور وسط أناس متحضرين عندهم تقنيات عندهم محترم التكنولوجيا معصرة وفي بلاد لها مؤسسات في بلاد لها مؤسسات. قال لك إن معلوم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. بمعنى إنها يظهر الفساد وينتشر الظلم ويكثر الخراب ويقل العلم ويعود الناس إلى جاهلية. لا ويعود الناس إلى جاهلية. الاقتتال في كل شيء. في كل شيء. حسب التحضر. حتى في كينونة. أنا أديك مثال. لو نظرنا إلى العراق في عهد صدام حسين كانت دولة قوية، كانت دولة فتية رغم الرجل ما كانش مثالي، بالعكس كان فيه ظلم، كانت دولة فتية قوية زراعية صناعية متقدمة ذات جيش قوي متحضرة. تعال بص للعراق بعد صدام حسين، المفترض ان كل ما بنتقدم الدولة تزداد حضارة تزداد نضج تزداد نمو تبقى اكثر تقدم، بقت تشبه مع احترامي الديار في العصر الحجري. تجد مع احترامي فين الفلل؟ راحت. فين القصور؟ راحت. إنما الوقت القاذفات نازلة في كل اتجاه والناس بتشرب مية معكرة بالدم ومية مع احترامي يجري فيها ماء الصرف اللي هو المجاري وما شابه ذلك، والناس مع احترامي نكتئين من كل شيء، والخير موجود الأكثر من ذهب، البترول موجود وهي أغنى دولة في العالم من حيث هذا الأمر، الزراعة عندها بكت وكت وكت وهي أفقر شعب. ربنا سخط الله عليه بسبب إتيان الروافض على ظهور الدبابات. ولذلك أنا بقول لك أرى مثاله أهو. شوف أهل العراق الوقت يذبحون كما تذبح النعاج، تفجير المساجد بالليل والنهار، صح ولا مش صح؟ عاش الوقت في جاهلية وتخلف ليس بعده جاهلية ولا ده دليل إن إحنا راجعين لل تعالى سوريا. بعد ما النصيريين وأعوانهم طبعا من حزب اللات والعزة ومن إيران والأشكال الوطية دي لما راحوا هناك تعال شوف سوريا الوقتي ذهبت من المؤسسات ذهبت من الحضارات ذهبت من كت، هم دمروا كل شيء دمروا كل شيء، وعاد الناس حتى مع احترامي كشبه ما كانوا فيه في الجاهلية. مرة ثانية أقصد في التصور وليس في الدين. كنت تعال هذا إزاي والمعيش الأخلاقي من ناحية التحضر والحضارة. ولذلك أنا أرى المجتمع العربي لو فضل بالشكل ده يعني كل واحد يحاول يوصله على معزتين أو غنمتين، ده إن لقى كمان معزتين أو غنمتين في الأيام اللي جاية. بص ليبيا والحل فيها، بص لليمن والحل فيها، بص لسوريا والحل فيها، بص للعراق والحل فيها، بص للصومال والحل فيها، بص للمالي والحل فيها. أعتقد مش هنلاقي حتى غنم. أعتقد إن إحنا النهاردة تكلمنا عن علامات لم تظهر. تحديدا انحسار نهر الفرات. وأيضا عودة جزيرة العرب لما كانت عليه. تمام. من جنات وأنهار اللي حضرتك فسرتها ووضحتها لنا إن الجنان هنا مذكور أو مراد بيها اللون الأخضر والزراعات وما إلى ذلك. نعم. ونحن نبدأ أو بيتم تهيئة المناخ الآن لعودة أرض أو جزيرة العرب لهذا المكان. عارف يا أستاذ هاني إحنا الذي يلي ذلك عشان برضه لا المشاهد يبقى فاهم عشان نربطه. هل إحنا كده النهاردة دلوقتي كده لو قلنا نقطة ومن أول السطر لا يظن أن أنا ما بتكلم منه أنت وأنت عن غنيمات وبتاع. الرسول أخبر بذلك. إنه يبقى في نهاية الأمور برضه إنسان مع احترام لو غنيمات يتعرض على رأس شرذية جبل كت كت خلاص ينأى بديني. ده هتحصل. هتحصل بسبب يعني ليست مزحة أو ليست لا أنا عايز أوصل لك يعني فعلا إحنا ممكن نوصل أنا أوصل لك أنا لسبب. إحنا لما نيجي نقول إن العراق وللحلقة الجاية إن شاء الله هتمنع العراق درهمها وقفيزة، وتمنع الشام درهمها خدتوها الحضارة ودينار، وتمنع مصر أردبها ودينارها. يعني العراق هنتكلم عن حصارها في الحلقة اللي جاية وهتبقى بإيه، والشكل ده يفضل لغاية إمتى بتاع نور الملك والأشكال اللي عاملة دي، وعلى سوريا وبلاد الشام، وبين لك الحالة هيبقى فيها بالشكل هو. ومصر كمان دخلة في اللعبة، يعني دخلة في نفس التصور من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، وهتكون إزاي. ولذلك أنت بتقول ده ضاقت أكثر، والمنطقة كلها مش بات بمشروع تقسيم الشرق الأوسط الجديد، لا ده رجعت لتخلف وجاهلية وكيف إلى آخر هذه الأمور. لم يقف الأمر عند هذا الحد، هتلاقيني دخلت بك إلى الحرب العالمية الثالثة أفندم. الحرب العالمية الثالثة يا فندم، احنا درسنا الحرب العالمية الأولى والثانية. تمام. طب الثالثة دي ولذلك أنا مش بقولك كلام يعني جزافي. ده احنا نذكر حديث من صحيح مسلم ونأتي بالترتيب فيه، وهتكون حرب عالمية، احنا والصليبيين هنبقى ضد عدو مشترك لنا احنا الاثنين. شوف الصليبيون متمثلون في أمريكا، متمثلون في الاتحاد الأوروبي، متمثلون في كل هذه البلدان، خدت بالك حضرتك ازاي؟ ولذلك أكبر ديانتين على ظهر الأرض الحين طبعا هو الدين واحد. النصرانية طبعا أكثر عددا بالنسبة لعدد السكان، يليها الإسلام، خدتها لحضرتك إزاي. ولذلك أنا بقول لحضرتك إزاي هنجيب الحرب العالمية اللي يبقى فيها رايات أدية، وفي النهاية تكون الحرب بين المسلمين وأهل الصليب. يعني بعد ما المسلمون مع الصليبيين ينتصروا في حرب عدو مشترك وينتصروا عليه، لا أهل الصليب هيغدروا بالمسلمين، وهتبقى حرب بين أهل الصليب وبين المسلمين. ولذلك ما بقولك حرب عالمية هيموت فيها مئات الآلاف، وأنا أذكر لك بالأعداد كيف يقول النبي كذا، إذا المجموعة الأولى قتل فيها كم، المجموعة الثانية قتل فيها كم، إلى آخر هذه الأمور. بعد دي يا أستاذ هاني ليس أمامنا على الإطلاق إلا فتح القسطنطينية. وتخيل إن فتح القسطنطينية يتم بإيه؟ يتم بالتكبير وليس بسلاح. إذا ده إعجاز أنت ما دخلتش فيه تقول لي الوقت، لا لا لا، ده العالم كله عايش على الصواريخ، العالم على الصواريخ عبر القارات، على الذري، على النووي، تفتح بالتكبير بالضبط. الله يبارك في عمرك. يعني فانتوم وإف 16 تماما. ليه؟ لأن مثل هذه الأمور بقى تظهر آيات ومعجزات لا شأن العقل البشري إلا بالاستسلام لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأخرج منها مباشرة على العلامات الكبرى اللي كلها بقى زي ما أنت بتقول إعجاز وآيات لا دخل الإنسان فيها على الإطلاق، يعني من حيث القوة أو التحكيم العقلي. إذا كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن تمني الموت، مع ما ذكرت فضلتك دلوقتي سيكون تمني الموت بشكل أوسع بالضبط وبشكل واقع بالفعل. سيتمنى النبي قال لك لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، وجاي تقوم ما فيش ولا واحد بيذكر اسم ربي. ما هي شرار الخلق لا شرار تقوم الخلق. إلا على شرار الخلق. وإذا شرار الخلق يبقى يا أستاذ هاني ده متخلفين متخلفين في كافة النواحي. وطبعا ده هيكون يعني يسبقه قبض العلم، ولكن قبض العلم بقبض العلماء وليس بانتزاعه من صدور الناس. انها علامات وفشو الجهل وبتدريج. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعنا الا ان نقول صدق رسول الله بالفعل، انبانا عن كل هذه الاشياء. طيب يعني احنا كده اعتقد ان احنا نقترب بعد هذه الحلقه من العلامات الكبرى. ما عادش هي حلقه واحده يبقى العلامات الكبرى. يعني نحن نقترب من علامات الساعه الكبرى. تمام. وبالفعل احنا نحن نقترب من الساعه، يعني كل حقيقة. يوم وكل شمس تطلع علينا تقربنا الى الساعه. اي أيوة والله، يعني قيد انمله، قيد شبر، قيد ذراع، حسب ما يعني نقترب. ونسال الله السلامه، اللهم ونسال الله ان يقبضنا يعني في خير وسلام، اللهم وان يقينا شر الفتن، اللهم مظاهر منها وما بطن، لان يعني ستكثر الفتن في الايام والسنوات القادمه. ولي سؤال يعني نحتاج لتوضيح من صاحب فضيله الدكتور الزغبي، وهو عن المسيح الدجال. ليس يعني سنخص طبعا للمسيح حلقاته، لكن هو سؤال، هل المسيح الدجال يمكن أن يكون شخص واحد أو يمكن أن يكون المسيح في عدة أشخاص ولكن بتباين؟ لا هو شخص واحد. عشان نكون برضو واضحين قدام المشاهدين حديثي عن الفكرة وليس شخص. بالضبط اللي بنفيه، لأن البعض أول المسيح الدجال بالتلفزيون وقال التلفزيون موجود في كل بيت وفيتنا وكيت وكراجل فاضل يعني كيت، وبعضهم أول المسيح الدجال الله يبارك فيك بالعلم التكنولوجي الحديث أو العلم التجريبي الحديث، وقال لك هو كذا. ليه؟ لأنه مش قادر يتخيل أوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل شيء حتى الوصف، حتى أمه قال يهودية، يعني الأب يهودي، خدت لحضرتك إزاي؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأوصاف حتى مكتوب بين عينيه. كافر، حتى النبي هجى كافر كفر، خدت لحضرتك إزاي؟ إلى آخر هذه الأمور. ولذلك المسيح الدجال هو كما قال ابن كثير أحد الدجاجلة الكبار. احنا مر علينا مسيلمة. ايوه هو ده هو ده ده اللي انا يعني هنا ده مربط الفرس. دجال كبير، احد الدجاجلة الكبار. اذا في دجاجلة ولكن صغار بدليل هو ده اللي انا عايزه. النبي قال ايه؟ بين ان الساعه لا تقوم حتى يخرج دجالون كثيرون كلهم يزعم انه نبي. 30 30 واحد كل واحد منهم يدعي ومعاه فعلا شغل من الجن والسحر والشيطانه يظهر بها ويدعي كيت. لكن ده لانه اعظم دجال فيه ففتنته كبيره، فربنا اعطاه بيقول يا سماء امطري تمطر طبعا باذن الله. ده هيقتل واحد يا ارض وهي بركات. بالضبط هي دي. وهيشق نصين. فهو لذلك اتفق القرطبي رحمه الله عليه واتفق ابن كثير وغيره وغيره على انه احد الدجاج، لكن قول ابن كثير بالنص واحد الدجاجيل الكبار يعني اكبرهم واعظمهم في الفتنه. اللهم قنا شر الدجال وشر الدجاجلة وكل الدجالين وكل منهم بالمسيح الدجال ولكن تحت مسميات أخرى. يعني وعلى فكرة المسيح الدجال مذكور عند النصارى في النبوءات بتاعتهم، المسيح الدجال مذكور عند اليهود في النبوءات بتاعتهم. يعني بالنسبة للأديان الثلاثة والدين واحد طبعا مذكور المسيح الدجال نفس ما مذكور هنا من خصائص مذكور هنا ومن صفات وخصائص مذكور هنا. واضح الموضوع المسيح ده هيكون كبير يعني هيكون كبير ولكن